حاسك وشايفك كأني معاك في العين ملامحك ولا بنساك ما بقولش ليه طال غيابك ليه كل اللي عايزه أكون وياك حبيبي تعود ولا